القاهرة. همزة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بهي الدين أنس محمد العيوطي المقيم في صنباط مركز زفتة محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: طبعا شبكة الطرق الجديدة اللي اتعملت بصراحة حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفرح وتخلينا كده عندنا أمل في أن الحاجات الحلوة والمشروعات الجميلة دي تنتشر بينا وتنقلنا نقلة كبيرة تحسسنا بأننا عايشين بالفعل. وده اللي مخلينا النهاردة نبعت شكوتنا وشكوتي، أو هي بصراحة شكوة ناس كتير من أهالي المحلة الكبرى ومن أهالي مدينة زفتة. في عندنا طريق بيربط بين المدينتين زفتة والمحلة، الطريق ده اسمه الطريق رقم 8، ده الاسم اللي على الورق، لكن الاسم اللي نعرفه بيه او المشهور عنه هو طريق الموت. الطريق ده حضرات حيوي جدا، لان زي ما الكل عارف مدينة المحلة مدينة صناعية كبيرة، وكتير جدا رايحين جايين على المدينة، مصانع كتير جدا، ده غير القرى الموجودة في المسافة بين المدينتين واللي بتستخدم الطريق ده في كل تفاصيل حياتهم. الطريق حضرات كله حفر ومطبات والأسفلت متكسر. قبل ما تكمل، الطريق اللي بتتكلم عنه ده هو الطريق رقم 8 صح؟ صح حضرتك. شفت بقى، عرفت ان احنا عارفين كل حاجة؟ طب دي حاجة كويسة جدا ان انتوا عارفين كل حاجة. ها هتعملوا ايه بقى؟ ولا هنعمل حاجة. نعم قصدي يعني مش هنعمل حاجة دلوقتي، لكن اوعدك، شوف اوعدك، في الخطة القادمة ان شاء الله، او اللي بعد القادمة او اللي بعدها، ممكن ننزل الطريق رقم 8 ده اللي بيربط زفتة بالمحلة في الخطة. حلو الكلام. والسنين بتعدي ولسه طريق الموت هو طريق الموت يا حضرات، والحوادث عليه بتزيد مش بتقل، والحفر والمطبات والأسفلت اللي بيتلاشى في زيادة كل يوم عن اللي قبله. قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل للمسؤولين بمحافظة الغربية علشان يساعدونا. يا ترى ممكن؟ همسة العتاب. رضا سليمان.